السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، قال: فصل في القذف، يعني القذف وعقوبة القذف. والمراد بالقذف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المؤمنات المحصنات. والمحصنات أيضا تطلق على الأنفس المحصنات، فالقذف يعاقب فاعله بالعقوبة التي ستأتي، سواء قذف رجلا أو قذف امرأة. هناك شروط في القاذف وشروط في المقذوف وشروط في المقذوف به. فأقرأ أولا ما ذكره المصنف، ثم إن كانت هناك زيادات أو إيرادات أو تعقبات فنبين ما في الباب إن شاء الله. فصل. قال: وإذا قذف غيره بالزنا، يعني عياذا بالله، إذا واحد قال لآخر يا زاني، أو قال لامرأة يا زانية، قال هذا الرجل زنى، أو هذه المرأة زنت، أو قال لشخص يا ابن كذا وذكر الزنية، فهذا يعد قذفا، يعد قذفا. فالمقذوف به هو قذف بالزنا، قذف بالزنا. يدخل في القذف نفي الولد، يقول شخص لآخر أنت لست بابن لفلان، أنت لست بابن لفلان، أبوك ليس فلان، فهذا قذف. فيكون القذف أيضا بنفي الولد، قد تقول لامرأة هذا الولد ليس بابن فلان، ليس بابن زوجك، معناه أنها زنت. أو يكون القذف أيضا يقذفه بأنه فعل أو فعل به فعل قوم لوط. فالمقذوف به ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء: قذف بالزنا، قذف بنفي الولد الذي يرجع أيضا إلى الزنا، قذف بفعل قوم لوط سواء كان قذفا بفعل فعل به أو كونه هو فاعل، فهذا المقذوف به. قال: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط، هذا عند الشافعية، ثلاثة منها في القاذف، في شروط في القاذف، أن يكون بالغا، يعني إذا ولد صغير طفل قال لفلان يا ابني كذا ما يقام عليه حد لأنه مرفوع عنه القلم، عاقلا، إذا كان مجنونا لم يقام عليه حد القذف، واحد مجنون شتمك في الطريق قال يا ابني كذا وهو مجنون، لابد أن يكون بالغا وأيضا عاقلا. وانتظم هذين الشرطين الحديث الذي حسنه بعض العلماء لشواهده، رفع القلم أو وضع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم و في رواية وضع الحد عن ثلاثة، الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يفيق، والنام حتى يستيقظ. فهو أن يكون بالغا عاقلا. قال: وهذا القول الجديد أو القول الثالث، الشرط الثالث، لا أعلم عليه دليلا. قال: وألا يكون والدا للمقذوف، يعني إذا واحد أبوه قذفه قال له أنت بك وبك، أنت زاني أنت. فهنا الشافعية يقولون الوالد لا يجلد إذا قذف ولده، ولا أعلم دليلا على هذا، لا أعلم دليلا على هذا. أقول إسقاط الحد عن الوالد مختلف فيه، فذهب الجمهور لإسقاط خلافا لقول عند المالكية، ووافقه ابن حزم وابن المنذر وأبو ثور. هذا فيما يتعلق بقذف الولد لولده وبقذف الوالد لولده، أما العكس فيحد. ذلك لعل بعضهم ألحقها بالإجماع المنعقد أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به، فقالوا ما هو دونه من بابي أو لا. لكن المسألة ليست إجماعا، ففريق من المالكية يرى إقامة الحد على الوالد إذا قذف لاندراجه تحت قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: وخمسة في المقذوف، الشخص المقذوف. قال: أن يكون مسلما، فإذا قذفت كافر قلت لكافر يا زاني لا يقوم عليك الحد. قال: بالغا، لأن الكافر لا يرى حرمة الزنا أصلا، فعندك شبهة في إطلاقك اللفظ عليه. قال: بالغا، يعني إذا قذفت طفلا. فالشافعية يقولون لا يقام عليك الحد، وهذا الكلام منازع فيه، فإن هذا الكلام يفتح باب شر عظيم وضرر في مسألة البلوغ. إذا كان القلم رفع عن الصبي، لكن ما خول لنا الشر أن نؤذي الصبي. إذا كانت مثلا هناك فتاة لم تبلغ وقال قائل عنها أنها تزني، هذا الكلام يضر بها أو لا يضر؟ يضر بها أو لا يضر بها. فلذلك قال من قال من أهل العلم: إن الفتاة إذا كانت تشتهى وقذفت الكلام يضر بها، الكلام يضر بها، أو عموما يضر بها الكلام. وقد يضر بطفل الكلام أنه فعل به فعل قوم لوط يؤذيه. فلهذا هذه الجزئية أن يكون في المقذوف، قلنا القاذف ما عفو عنه لأنه طفل غير، لكن المقذوف أنت الذي ألحقت به الضرر. فلو ألحقت الضرر بصبي، إذا قطعت يد صبي صغير لم يحتلم، هل يترك عقابك؟ لا يترك عقابك. فدينه أو يصان، وعرضه يصان، وجسمه يصان. قال: عاقلا، لأن هنا شبه في المجنون. إذا قلت للمجنون يا زاني قد يكون زاني ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لكن هل تلزم أنت بالإتيان بشهود أو لا؟ فلذلك من الظاهرية من خالف في هذا الشرط، نقول إذا قذفت مجنونا فتأتي بأربعة شهداء، لأن لا يفدوها هكذا. والذين يرمون المحصنات، والمحصنات العفائف الحرائر المسلمات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فأنت المسؤول عن الاتيان بأربعة شهداء، فولي الأمر يتصدى لك دفاعا عن عرض هذا المجنون، لأنك حتى إذا لم يقم عليه الحد أذيت أهله، أذيت أيضا أهله. قال حرا. الحديث من قذف عبده وهو بريء أقيم عليه الحد يوم القيامة. قال عفيفا، إذا قلت لشخص زانية زاني، ما هو زاني، يعني إذا كان أقيم عليه الحد من قبل للزنا وأنت قلت له يا زاني فهو في الأصل زاني، فلا يقع عليك أنت لأنك وصفته بالذي فيه إذا كان أقيم عليه الحد. دليل القذف، دليل تحريم القذف قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، والمراد هنا الأنفس المحصنات رجالا كانوا أو نساء كنا، ويرمون يرمون يقذفون بأحد الأمور التي ذكرت. المحصنات الإحصان نطلق على الحرية وعلى العفة وعلى الإسلام وعلى الزواج وعلى، لكن يختار هنا المعنى المناسب للعفة، هن المسلمات الحرائر العاقلات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا قذفت امرأة قلت أنها زنت تلزم أن تأتي بأربعة شهداء، أربعة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني شهادتهم مرفوضة وليك هم الفاسقون. فالذي يقول فلانة زنت أو يقول لك يا ابن الزانية عليه 3 عقوبات، يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يسمى فاسق، ينادى بأنه فاسق. هذه 3 عقوبات لمن قذف شخصا مسلما لخطورة هذا الأمر، وهذا من حاسن ديننا صيانة الأعراض. ولازم يأتي بأربعة شهداء، يعني إذا شخص رأى شخصا يزني بعينيه ونادى تعالى زيد شوف، الاثنين شاف، تعالى يا عمرو شوف، الثلاثة رأوه يزني حقيقة، فذهبوا وقالوا فلان زنى. الثلاثة يجلدون وتسقط شهادتهم في الناس ويدعون بالفسقة لأنهم لم يأتوا بالرابع، إذا أتوا بالرابع أقيم الحد على هذا الزاني. طيب يا سيد ما تربكناش، الله يكرمك. يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلذلك الحذر من أن تقذف شخصا، امرأة مثلا جاءت قالت كما اتصل بنا نساف الفضائية أمس تقول زوجها زاني إنه يزني ولذلك اتطلقت منه، ستقيم إما أن تأتي ببينة أو يقام عليها الحد، يقام عليها الحد. وقصة أبي بكرة شهيرة في هذا، أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه كانت وسيرة قضية في زمن عمر، أرقت عمر أرقا شديدا أن 4 جاءوا واتهموا المغيرة بن شعبة بالزنا، تناصرت الأقوال بهم فجيء بهم، فقال أحدهم نعم أنا رأيته يفعل كذا وكذا صريح الزنا، والآخر الثالث والثاني والثالث قال نفس الكلام، ومنهم أبو بكرة الصحابي، مش ليس أبو بكر الصديق، أبو بكرة نفيع، اسمه نفيع وإن كان هو يقول عن نفسي أنا لا ممن لا يعرف اسم ممن لا يعرف أبوه، تدلى ببكر يوم الطائف. المهم جيء بالرابع وعمر يشهد يشهد الواقعة يستمع منهم جميعا. والمغيرة كان أميرا على بعض البلاد، فعمر يقول اللهم بين اللهم بين، لأن فيها رجم سيرجم المغيرة بن شعبة لو متى متزوج. فالآخر جاء وقال أما الزنا فلست بمتأكد، لكني رأيت منظرا بشعا فظيعا، فما شهد صراحة أنه رأه يزني، فأقيم الحد على الثلاثة، جلدوا الثلاثة، وسقطت شهادتهم في الناس، ولم يعد يقبل لهم، اطلق عليهم فسق. فاثنان منهم من الثلاثة رجع عن القول، لأن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فأكذب أنفسهما، فرد عليهم، في ردت عليهم بدأت تقبل شهادتهم، لأن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فمن يصلح أن يكذب نفسه أو يبين ساحة المتهم. وأبو بكر أصر على موقفه، وكان أمرا شاقا على عمر أيضا أن يصر أبو بكر على موقف، قام عليه الحد، طبعا قام عليه الحد وأسقط شهادته في الناس إلا أن يرجع. فكان عمر يتمنى أن يرجع أبو بكر، وأبو بكر أصر على موقفه حتى مات. وكان إذا دعي لشهادة قال استشهدوا غيري فإني ممن لا تقبل لهم شهادة. وقال على هذا ألقى الله. فهذه القصة وقعت في زمن عمر، الشاهد أن حكم الله لا حكم عمر لغير عمر، أن أربعة شهود يشهدون، ما إذا كان الثلاثة قمة في العدل، ما ليس هناك أفضل من الصحابة، ولم يأتي الرابع يقام عليهم جميعا حد القذف. فهذا قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. أما الإصلاح أن يكذب نفسه، فإن الله غفور رحيم. هذا وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات فهو من أشد الكبائر. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالقذف عقوبته شديدة، وللأسف أن هذا مما تساهل به المصريون خاصة. الشوارع تجد الشخص يرمي الآخر بابن كذا وكأنه لم يصنع شيئا، لكن هناك دول ما زالت محترمة موقرة، الذي يقول الآخر هذا لفظ يحال إلى القضاء ويقام عليه حد القذف إذا ثبتت تهمة القذف، إذا ثبتت تهمة القذف. هذا والشيء بالشيء يذكر، فالتعريض بالقذف لا يعد قذفا عند الجمهور. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابنتي ولدت غلاما أسودا، عفوا أن امرأة أتت إلى رسول، رجل أتى إلى النبي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، قال أنا أبيض وللجي أسود، يعرض بالزنا أو بنفي الولد عنه. قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من الذي أتى بها كذا؟ قال لعله نزع عرق طلع لجد أبيه أو لخاله أو قال ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. وأوردوا في هذا الباب قول قوم مريم لمريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني من هذا؟ طلع المين؟ فهذا تعريض. إلا أن منهم من قذفها، فله قال تعالى: وبكفرهم وقولهم عن مريم بهتانا عظيما. ففي أخرى افترت على مريم عليه السلام. وأوردوا في التعريض بالقذف قول قوم شعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك أنت السفيه الضال. وقالوا إن عمر جلد للحطي الشعر المعروف لما قال: دع المكارم تمضي لا تمضي لبغيتها وقت فإنك أنت الطعم الكاسي. يعني اجلس أنت الطعم الكاسي، كلام مهم أنك شخص جيد طعم كاسي، ويريد أنك المطعم المكسوعد مثل المرأة في البيت يأكلوك ويشربوك. فهذا عموما، لكن قد يكون لهذا شبهة فقط فأنت طعم الكاسي، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. تفضل.